بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو الدرس السابع في شرح اسمه تعالى الوكيل، وكيف ندعوه باسمه تعالى الوكيل، وهو التوكل. وانتهينا ببيان شبهات القوم كما ذكرها الله عز وجل وفصلها في سورة الشمس. وسورة الشمس يعني لعلها أن تكون مثالا عند أهل الزمان الذين لا يهتمون بمعاني القرآن وأسرار القرآن، ولا ينتبهون أن الله عز وجل قال: وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. يعني القرآن فيه كل إجابة لكل سؤال. فلما ذكرنا سورة الشمس تبين لنا فيها بجلاء أن الله عز وجل دفع شبهات هؤلاء. فالطائفة القدرية الإبليسية الذين يقول الله هو الذي يخلق الفعل، والله سبحانه وتعالى هو الذي أمر ونهى، فيجمعون بين فعل العبد وبين فعل الله سبحانه وتعالى، ثم يقولون هذا تناقض، وبالتالي فهو جهل وسفة حاشا الله عز وجل، وهذا ظلم لأن فيه عقوبة للظالم. يبقى ده دول قدرية إبليسية. فطبعا دفع الله ذلك كله بقوله تعالى: ونفس وما سواها. والتسوية عن التعديل، تسوية يعني إيه؟ التعديل، يعني النفس مسواه تماما بحيث ما يكون فيه ظلم بالمرة. هي أوتيت المشيئة ومشيئتها مقيدة، بحيث تفعل الفعل بكسبها وإرادتها ومشيئتها واختيارها بلا أدنى ظلم من الله، حاشا لله عز وجل. ونفس وما سواها، فهي معدلة معدة ومعدلة تعديلا كاملا، لأنها لها مشيئة تستطيع أن تفعل هذا وأن تفعل هذا باختيارها. وبعدين ثم يأتي بقى إيه؟ الإلهام. فألهمها، الإلهام اللي هو إيه؟ الجعل في القلب. طب معناها اللغة، يقول ابن فارس: اللام والهاء والميم تدل على الابتلاع، ثم يقاس على ذلك. يعني ويقال اللهم هو البلع فجأة، يعني الواحد يضع لقمة في فمه ثم يبتلعها، ده البلع. البلع هو ده الايه اللهم. يبقى كأن الإلهام إعطاء جرعة داخل القلب دفعة واحدة، ده إلهام. دي اللي بنسميها احنا بقى ايه في الدروس اللي أخذناها واللي سماها شيخ الإسلام وتلميذه وغيرهم وغيرهما وغيرهما الاستطاعة القدرية. الاستطاعة القدرية ذكرت الاستطاعة الشرعية هي الأسباب المتاحة، لكن كم من ملايين عندهم الاستطاعة الشرعية ولم يفعلوا شيئا في الدين، لكن الاستطاعة القدرية انتهى. مجرد ما تيجي الاستطاعة القدرية تقذف كده وتتبلع كده في القلب والروح، هو ده الإلهام يعني، لابد أن يوجد الفعل، لأن الاستطاعة القدرية تكون مقارنة للفعل. يعني لما ربنا يدي لك الإلهام معناه بيدي لك الاستطاعة القدرية اللي يكون معاها الفعل، وباختيارك وبإرادتك وبكسبك، لكن بمنة من الله عز وجل إن كان عملا صالحا، وبعدل من الله عز وجل إن كان غير صالح. يبقى دفع الله عز وجل شبهات القدرية الإبليسية بأن قال ونفس وما سواها، ثم دفع شبهات القدرية المجوسية أو القدرية النفاة اللي هم المعتزلة عندما يقولون لا قدر. لا قدر فين؟ في أفعال العباد، ما اللي بيخلقها؟ يبقى العبد هو اللي بيخلق الفعل بتاعه. الله الله الله، يبقى ده ما المجوس قالوا ايه؟ بخالقين، خالق للنور وخالق للظلمة، عشان كده بيسمونا بالقدر. السلف سموهم هكذا، السلف سموهم ايه؟ القدرية النفاة او القدرية المجوسية، الذين يقولون ايه لا قدر لا قدر. يبقى شبهتهم دول بتترد ازاي؟ يقال فألهمها، يعني خلق فيها. شفنا اللهم يعني البلع، الإلهام يعني إلقاء الجرعة للاستطاعة القدرية اللي تحط في القلب كده، تلاقي القلب ابتدى يصدر أوامره إلى الإيه؟ اللسان والجوارح، فيكون الفعل. ده هو ده ألهمها. وبعدين فجورها هي وتقواها هي بإرادتها هي ومشيئتها هي، يبقى ده إيه؟ يبقى ده دفع تماما لمين؟ للقدرية النفاة، لأن ربنا ما يخلقش الفعل، وأن العبد هو الذي يحدث فعله والذي يخترعه والذي يخلقه. فألهمها، ردت على ذلك. ثم الجبرية لما قال إنسان مسير ومجبر ولا علاقة له بالفعل، هو كالريشة في مهب الرياح، فقالت الآية فجورها هي وتقواها هي، يبقى إذن إيه؟ هو فعل النفس إجبار إيه؟ ده هو فجورها هي وتقواها هي. ثم أكد ذلك بالمقسم عليه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى صوت الشمس دفعت الإيه؟ الأصناف دي كلها والضلالات دي كلها. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. طبعا الحال اللي موجود النهاردة، إذا كان في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك الناس إن لم يكن اعتقادهم قدريا، النفاه يعني القدر اللي بينفوا القدر وخلق أفعال العباد، فحالهم قدري، يعني حالهم كده، يعني ضعف الاستعانة بالله وضعف التوكل على الله في الدين، ده بيدفعهم إلى إيه؟ إن ما يستعينش بالله إلا كلام بس، ولا يتوكل على الله إلا مجرد مزايا عملوا بيتوكل على الله. فيبقى حاله زي اللي بيعتقد ان الله ملوش دخل في الفعل، بيراقبه ويحاسب عليه بس ويحصيه عليه. يبقى ده ضلال مبين. يبقى حال الناس الان كده، اذا كان الكلام ده في زمن شيخ الاسلام ابن تيميه، فكيف بهذا الزمن اللي احنا فيه؟ شايفين الناس استعانتهم مضروبه في الدين. انا الاستعانه في الفلوس لا حق، عيني يا رب هو بيشتغل وراح استرزق، توكلنا عليك يا رب، تقلنا هو مش عارف حتى هيعمل ايه ولسه طالع بيقول لك على ربنا. يعني هنا فعلا في توكل، يظهر عجز لله، مش مستغنى بالاسباب ولا طيب، بس احنا عايزين الدين بقى كده، هو التوكل على الله في الارزاق بس، هو طلب الصحه والشفاء والاسباب والحاجات الدنيويه؟ لا، ده التوكل على الله الاعلى بقى ايه؟ في الدين. والدين على مرتبتين، لاستقامه العبد في نفسه اللي هو بيقول اهدنا الصراط المستقيم، استقامة العبد في نفسه، فبيتوكل الله في ذلك. نمرة اثنين، نصرة الدين والدعوة إليه والجهاد في سبيله، هو ده توكل الله فيه. طبعا رأينا أمثلة كثيرة جدا وذكرنا ذلك بالتفصيل يعني، وإنما أذكر بس أن الدروس طالت شوية لأنه هو الوكيل واسع. والله لو أنا لولا إرادة الاختصار كنا أخذناك، وأنا كنت مختصر جدا حتى في شرح الآيات وتعليق الآيات عشان المادة ما تطولش قوي، يقوم يعني آخره ينسي أوله وهكذا، يبقى ما حصلناش حاجة. لكن أنا هو بختصر الآن إن التوكل ده من أهم ما يكون. شوف الناس حالهم اعتزالي، حالهم قدري، إزاي استعانتهم كما يقال باللفظ الشعبي مضروبة، توكلهم أيضا مدخول مغشوش مضروب ما في الدين. أنا كل كلامي والذي أعتني به في الدين، ده في الدين. فيبقى طبعا عايزين الأمة ترجع يبقى عندها دين، يبقى في ترقي في إيمان عالي، يبقى لابد من التوكل الإيه الصحيح في الدين، إظهار العجز لله سبحانه وتعالى من طريق آخر اللي هو كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، ودي جملة القدر الشهيرة اللي هي كنز من كنوز الجنة، وبيناها كنز يعني إيه وليه هي كنز من كنوز الجنة، هي نفس اللي قلناها في التوكل. وكذلك إذا قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هو برضو نفس الإيه الشيء، بس هنا شوف عم بتكلم هنا على الطاعات والدين، توكل على الله إزاي في استقامتك في نفسك، ثم كيف تتوكل على الله في نصرة الدين والدعوة إلى الدين والجهاد في سبيله. يبقى الناس اللي هم القدرية النفاة ده ضلال، ده أدنى عنهم. الجبرية إن الإنسان مجبر، ده كلام فارغ، كلام باطل باطل باطل، حاشا لله عز وجل. الإنسان له فعل والله له فعل. أنت بتعمل الصلاة مثلا لك فيها فعل والله له فيها فعل، فعلك أنت منفعل فيه بفعل الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو اللي بيخلق. في حديث سائلين هو اللي بيلهم، بيقولهم يعني إيه، بيحط في قلبك شحنة اسمها استطاعة قدرية عشان تصلي الوقت ده أو الركعتين دول. والاستطاعة القدرية دي إيه؟ عشان تعمل تخشع 100% ولا 50% ولا 10% ولا 0%، كل ده بحسب الإلهام اللي ربنا بيديهولك. وربنا بيديهولك أي حاجة صالحة بفضل الله ومنته عز وجل، وما أصابك من حسنة فمن الله، وإذا كان غير صالح فما أصابك من سيئة فمن نفسك. يبقى ما ننساش بقى أن احنا في هذه الدروس خرجنا بفضل الله من ضلال القدرية النفاة ومن ضلال القدرية الجبرية، لأنهم يسيئون بالظن إلى أبعد الحدود عندما يقولون أن الله عز وجل فرض على الناس هذه المعصية وفرض على الناس ما يفعلون ثم يدخلهم جهنم بها. كل ده عشان إيه؟ لأن هم لما سموا القدرية الإبليسية قالوا كده، ابتدوا يهربوا بقى من اللي قالوه الأبلسة. يهربوا إزاي؟ قالوا خلاص ربنا ما خلقش الفعل ده اللي هم النفاة. التانيين قالوا لا لا لا لا لا لا، الإنسان ما بيعملش حاجة خالص، ده هو ربنا اللي هو. والقصص بقى إياها اللي تعرضنا لها دي فيما مضى. نحن نعلم أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، كما أنه يحول بين المرء ونطقه. مش احنا رأينا في قصة زكريا عليه السلام لما قال رب اجعل لي آية، كانت الآية ايه؟ ان يقعد 3 أيام لا يستطيع النطق ولكنه ينطق بذكر الله عز وجل. يبقى استغفر الله اما اقول لا يستطيع النطق، ده يبقى كلام مش غير دقيق. امال ايه؟ 3 أيام لا يستطيع ان يكلم الناس لكنه يتكلم بالذكر منطلق 100%. يبقى حال الله بينه وبين نطقه عندما يريد أن يخاطب الناس، دي مهمة جدا، وينبغي أن نكون على ذكر، نكون على ذكر منها تماما. الله يحول بين المرء ونطقه، وبين اليد وبطشها، وبين الرجل وسعيها، وبين المرء وقلبه. تبقى تريد أنك تعمل حاجة مش هيحصل، مش هتملى بالاستطاعة القدرية، ودي من الله سبحانه وتعالى. الحال بينك وبين هذه عقوبة لك، لأنك لم تستجب، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ما تتأخرش، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فإن تأخرت فعسى الله سبحانه وتعالى أن يحول بينك وبين قلبك، إيه المانع؟ فلا تستطيع أن تفعله مرة أخرى، يعني لا تسوف، افعل الطاعة متى تمكنت؟ أمرك الله بكذا؟ سمعنا وأطعنا. هتساوي وتقول حا وأصل وتاء، طيب هيحول بينك ومن قلبك ولا تستطيع، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. أظن احنا تعرضنا لهذا الكلام وبيناه والحمد لله رب العالمين. يتبقى بقى كلام ابن القيم في التوكل، له كلام طبعا ايه عظيم جدا في التوكل، و يعني انا لما ابدأ به قلت نأخذه بعد ان ننتهي من الكلام احنا قلناه وبينته. انا اظن ان ما فيش حد في الناس استمع الينا ثم لم يفهم مسألة العجز دي، وكل وكل وكلت توكل الضعيف العاجز، الوكال الضعف والعجز والبطء والبلاء، ده احنا بينا الكلام ده خالص، ازاي ان جميع الاسباب نحن ربنا عاجزة فقيرة بالذات الى الله عز وجل من ناحيتين، من ناحية الربوبية ومن ناحية الالهية، كما انت ايضا فقير الى الله عز وجل، انت الفقراء الى الله، الله يبقى الفقير الى الرب والى الاله، فقير الى الرب اللي بيخلقك ويرزقك ويدبر امرك ويعطي لك المال ويعطي لك الصحة، ده الى الرب، وفقير الى من تأله عشان روحك تتغذى وقلبك يحيا حياة طيبة، ما فيش حل غير التأله لإله الحق، وإله الحق هو الله عز وجل، يبقى انت فقير بالذات اليه، كذلك جميع الأسباب فقيرة من الله عز وجل انها تسبح بحمد الله الى إلهيته، جميع الأشياء جميع الأشياء. وارجعوا إلى شرحنا لقوله تعالى: وله المثل الأعلى في سماء الأرض، عندما تعرضنا باسمه تعالى لأسمائه العلي الأعلى المتعال. كل الناس بتنسى أو تهم بقى ده مش تقصير مننا، المثل الأعلى يمكن أخذ قرابة الساعة في البيان، له المثل الأعلى في السماوات والأرض، مش بس الإنسان والجن والملائكة، لا لا لا، أو الحيوانات أو الطير أو الوحش، كل شيء خلقه الله عز وجل فقير بالذات إلى الله، من ناحية أنه لابد أن يألهه وأن يعبده، ولا بد أن أن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتم سببيته، هي دي إيه، يبقى فقر الأسباب بالذات لا تكون إلا كذلك إلى الله من جهتين. طيب طالما الأسباب فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى، عشان تحدث الأثر أو عشان تحدث المسبب، من هنا جه التوكل، ومن هنا جه اسمه تعالى الوكيل، إنه خلق جميع الأسباب عاجزة عن إحداث الأثر، جميع الأسباب عاجزة عن إحداث المسبب بتاعها. طب إيه الحل؟ ما هو الوكيل هو حي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، تخاف من إيه؟ ولا يغفل. انت بتستكثر على ربنا ان يكون متابعا ورقيبا وسميعا عليما لكل مثقال ذرة ولكل الكترون في الكون، ده جهل بقى، انت تستكثر على الله ذلك، حاشا الله سبحانه وتعالى، بل قلوب العباد شوف كم مليار، الهداية والضلال، الهداية والضلال، كل ده ايه من الله سبحانه وتعالى في كل لحظة كما يشاء هو، فإياك إياك أن تستكثر ذلك على الله. استكثر على الله إيه؟ فكل سبب في الكون، كل خلية نباتية عشان تشتغل وتشترك في تكوين الثمرة بتاعة الفاكهة دي أو البقوليات دي أو أطعام الحيوانات دي، جميع ما في الكون، السحاب اللي هينزل الماء، السحاب هيتكون إزاي، كل ده أسباب، وبتدرس بقى في المدارس والجامعات وأهل التخصص وأهل الذكر في الموضوعات دي، تدرس أسباب ومسببات، أسباب ومسببات، جميع الأسباب ده عشان تعمل مسبب نحتاج ربنا، فقيرة بذات الله عز وجل، نحن والملائكة والجن والطير والوحش، كل مخلوقات الأرض أعجز من أن ينجز شيئا لم يشأه الله، يبقى الأسباب عاجزة عن إحداث المسبب إلا أن يشاء الله عز وجل، ما هو وكيل عليها، على كل شيء وكيل سبحانه وتعالى. يبقى احنا نفتكره الإطار العام ده، عجز جميع الأسباب عن تحقيق الأثر أو تحقيق المسبب اللي احنا عايزينه. فبنعمل ايه؟ لازم تجمع، تاخد للسبب، تحرص على منفعت، وتعمل ايه؟ وتتوقع الله، تظهر عجزك له ايه، وتسأله ان يهبك كذا يهبك كذا يعطيك كذا. لازم تجمع بين الاثنين. والحديث اكثرنا من قوله لان الناس في حاجة اليه، الحديث ابي هريرة احرص على المنفعت، الثانية استعن بالله، الثالثة ولا تعجز. لازم تجمع بين الاثنين. الأسباب، اشتغل في الأسباب، خذ في الأسباب، احرص على ما ينفعك. وأعظم طبعا اللي بينفع الطاعة، احرص على ما ينفعك، وارضى ينفعك في صحتك، في المال، في العيال، في كل ده أسباب. بس من غير استعانة بالله لن يكون إلا ما شاء الله عز وجل. فلو استعنت بالله، وإحنا بنتكلم على العبادات أساسا والدين عشان ننصر الدين، لو استعنت به عز وجل استعانة حقه، تبص تلاقيك أعانك الله ومكنك وترقيت في مدارج الكمال البشري. إنما واقفين محلك سر، لأن الاستعانة مضروبة كما يقال، ومدخولة، والتوكل مضروب ومدخول ومغشوش، لأن العجز ده مش مستقر في القلوب. أنت عندك الأسباب بتاعتك، قلبك مركون لها وراكن إليها وملتفت إليها وساكن إليها ومطمئن أو كده بيها، طب ما هو ده ما فيش توكل. ومن هنا بقى هناخد كلام ابن القيم في الافراد اللي بيتكون منها التوكل. ما تتلخبطش، انا ذاك التوكل ايه؟ اعتقادك لعجزك وعجز جميع الاسباب عن احداث شيء لما شاءه الله. ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن. هو انت لما بتقول انا بكره هسافر، غدا ساسافر، إذا لم تستثني، إذا لم تقل ما شاء إن شاء الله، يبقى هنا في خلل كبير. ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. طب يعني إيه إن شاء الله؟ يعني عارف أنا قلت ده كله؟ يلزمك أن تستحضره هنا. بتقول أنا رايح بكرة أسافر، إما تقول إن شاء الله مش كلام باللسان، مش ده اللي بيرضي ربنا. أن تقول إن شاء الله القول التام اللي باللسان ومعه إيه؟ تواطؤ من القلب. القلب عارف يعني ايه ان شاء الله، لان انت فلوسك اللي هتسافر بيه، سيارتك اللي هتسافر بيه، الرفقة اللي معاك اللي هتسافر معاهم، جميع الاسباب بتاعتك ديت اعجز من ان تتم لك سفرا. ادي معنى ان شاء الله، لان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. اقل خلل في اي سبب هو وقفت، ده الأسباب نفسها مش هتؤدي المسبب إلا. يبقى لما تقول إن شاء الله لازم تكون فاكر الكلام ده. اللي أنا بقول ده مش طرف علمي ولا معلومات تتساب كده تضيع في الهوى، ستسأل عنها يوم القيامة. ما تقول أفعل كذا إن شاء الله، تضع في بالك يعني إيه إن شاء الله، يعني إيه إن شاء الله. تعرف إن الأسباب عاجزة، أسبابك المتاحة ديت تعرف إنها عاجزة، لازم تقول إن شاء الله بالمعنى ده. فلو ربنا شاء هعمل، ما شاء شيء مش هعمل. طيب ابن القيم بقى بيقول التوكل ده حال قلب، ما هو فعل عمل القلب كما قال احمد وغيره. توكل عمل القلب. تعرف القلب فيه ايه؟ شيئين. قلبك ده فيه شيئين، اول اعتبره غرفتين. الغرفه الاولى المعلومات والتصور، اشياء مصورها ازاي، والتفكر والتدبر، كل ده الغرفة الأولى. التفكر والتفكر والعلم والتصور. طب الغرفة الثانية أعمال القلب بقى، الحب والبغض، الانقياد والمنازعة، الاستسلام من عدمه، الخوف والرجاء. ده كل بقى دي إيه؟ بتبقى إيه؟ بتبقى حاجات كده راجعة لمين؟ راجعة للعلم. تحطت في قلبك معلومات كأسباب فأثمرت لك إيه؟ الخشية، الرغبة، الخوف، الرجاء، الإثبات، التوكل، الاستعانة. كل ده جه منين؟ عمل في القلب. فالتوكل من عمل القلب، له عمل اللسان وله عمل الجوارح. إنه التوكل حال في القلب، عمل مش علم القلب، لا عمل القلب. بس عشان تعمل التوكل صح لازم تحصل العلم اللي انا قلته لك ده. هو ده انا بتعب فيه عشان الناس تتعلم ازاي تتوكل في الدين، ازاي حج حجة مبرورة يغفر له بها الى ان يلقى الله عز وجل، يعني يغفر له بها ويلقى الله على ذلك. يبقى ده لازم نتعلم كده. يبقى التوكل ده حال في القلب، عمل القلب. فابن القيم عشان يشرح ده تفصيلا جعل ده في كام؟ في 8 أمور. أول أمر منها المعرفة بالله عز وجل. يعني أول أمر من أمور التوكل هي 8 معرفة بالله عز وجل. أنت هتتوكل على الله من غير ما تعرفه؟ معرفة بالله عز وجل. لكن المعرفة لله سبحانه وتعالى كما رأيت أن فيه جماعة ضلوا عن سواء السبيل، سواء اللي ضلوا من ضلال القدرية الإبليسية، أو اللي ضلوا ضلال القدرية النفاة، أو اللي ضلوا ضلال الجبرية. فده معرفة بالله يبقى مش هتتجه للده ولا لده ولا لده. فاحنا خدنا وقت طويل قوي في الأمر ده عشان يبقى نتحقق على المعرفة الصحيحة لله ودفعنا تلك الشبهات. يبقى أول حاجة عند ابن القيم اهي اللي هو إيه؟ معرفة بالرب وصفاته من قدرته. قدرته على إيه؟ على خلق الفعل، وقدرته على خلق أفعال قلبك. أذكرك بشيء من هذا؟ أنه تذكر شيئا من هذا. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. خلي بالك، ألا يعلم من خلق؟ في هنا وجهان في الإعراب. الحاصل هيبقى ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ يعني الخالق ما يعرفش بيخلق إيه ومخلوقه ده بيتكون من إيه؟ ألا يعلم الخالق مخلوقه؟ يبقى مخلوقه هنا اللي هو إيه؟ اللي هو ذات الصدور. إيه ذات الصدور؟ يعني المكنونات الصدور. الصدور دي فيها إيه؟ تحتوي على إيه؟ تتضمن على إيه؟ فالله عز وجل علوم بذات الصدور. أثبت لنا يا رب أنك علوم بذات الصدور. فقال ألا علوم من خلق؟ شو أنت مخلوق وذات الصدور عندك مخلوقة؟ يبقى كل اللي في قلب الإنسان من حب وبغض وكلام ده كله مخلوق. أحاسيسي ومشاعري اللي جوايا في صدري والله يعلم فوق عرشه مخلوقة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، يبقى إذا كنت أنا مش عارف إن ربنا عنده القدرة دي اللي يخلق جميع البشر آلاف الملايين ويخلق ما في قلوبهم في لحظة واحدة، ينزل الأمر الإلهي من فوق عرشه عز وجل، يدبر الأمر من السماء للأرض وينزل، تجد جميع قلوب البشر تحركت بما يشاء هو عز وجل بالإلهام والاستطاعة القدرية كما يريد. ملك، ملك حق، الملك الحق، مش ملوك شرفيين، لا ده ملك حق سبحانه وتعالى عز وجل. فيبقى المعرفة بالله، هل نعرف أن ربنا ملك حق؟ هل نعرف أنه قادر على كل شيء؟ هل نعرف أنه خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل؟ علمه. يبقى عشان نتوكل على الله قلنا أول شيء في التوكل ده معرفة إيه؟ بالرب سبحانه وتعالى وعز وجل. ولذلك شوف يقولون لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القادرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. الله، يعني يقول لك ما بيخلقش الأفعال، إذن أوباما بيعمل اللي هو عايزه، يبقى هكون في حاجات يفاجئ بها ربنا. يبقى أوباما هيعمل حاجات ومعاه أسباب اهو من غير ايه ما يشاءها ربنا، ده ينفع؟ ده ضلال شديد جدا وضلال بعيد. يبقى اللي جهل بالله الى هذا الحد ده معناه كيف يتصور منه ان يكون متوكل؟ كيف يستقيم يا اخوانا ان يكون متوكل بس مذاعا بس كلام؟ فتوكل الله بس، هو ده اللي عارفينه. ولا يستقيموا أيضا من الجهمية اللي هم الإيه اللي هم الجبرية. هم أصلا بينفوا صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني ده هيتأكل إزاي ده؟ طيب يبقى أول حاجة معرفة بالرب سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى التوكل مجموع من إيه؟ من عدة أمور. أول حاجة تبقى عارف ربنا. أظن أنا أطلت النفس في دي وذكرنا الآيات وبينا والحمد لله. يعني واحد يقول لك أنت طولت قوي، ده أنا الموضوع التوكل أطول من كده وأوسع من كده، لكن نريد، أنا بعمل سبب، أنا أخذ بالأسباب عشان الأمة تترقى، لكن مش في إيدي أنها تترقى. أنا أخذ بالأسباب إزاي؟ بنعلمهم معرفة بالرب، فإحنا بنعرف الناس بالرب العالمين سبحانه وتعالى، وبنعرف الناس بالأسباب اللي نصل بها إلى التوكل. التوكل نفسه سبب، هيأتي إن شاء الله حالا، التوكل نفسه سبب لحصول الإيه؟ الأمر المتوكل فيه. هو التوكل ده إيه؟ ما هو ده سبب، لكن الوكيل هو اللي بيقدر سبحانه وتعالى. ممكن يكون أنا توكل توكل مدخول، وأتوكل والله لم يقبل توكلي، يبقى الوكيل هو اللي بيشاء في النهاية. أول حاجة معرفة رب. الثاني حاجة إيه؟ إثبات في الأسباب والمسببات. دي ثاني حاجة يقولها ابن القيم، إثبات في الأسباب والمسببات. إزاي يعني؟ يعني اللي قلناه عن الأسباب يمكن خدنا درسين أو ثلاثة وهنتكلم عن الأسباب، وذكرنا أن ما فيش سبب يعمل مستقل أبدا أبدا، ده السبب في أسباب كثيرة جدا تعاونه، وفي أسباب بتمنعه وتعارضه، واخد بالك؟ ولا يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى، بس لازم يكون في أسباب. أي واحد معتوه بقى يقول لك مش مهم الأسباب، أنا هقعد ورزق هيجيلي، ده معتوه، ده إنسان مخبول. هو ربنا سبحانه وتعالى بيخلق الشبع بسبب الطعام، إنك تاكل، ولو شاء لفعله بدون طعام، وكان بيفعله مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن احنا قلنا في الأول إن ربنا إيه؟ قدر الأسباب والمسببات وربطها ربطا محكما ببعضها، والتوكل نفسه سبب لحصول متوكل فيه. مال ايه؟ زي الدعاء بالضبط، اقول يا رب، اقول لك يا عم بطل رايح نفسك ليه، ان كان ربنا قدرها هتكون، وما كانش قدرها هتقول له يا جاهل. هو ربنا بيقدر اشياء بدون اسباب؟ ده مقدر الاسباب والمسببات، سنه ربانيه تعمل في الكون، والدعاء من الاسباب، ومن اقوى زي التوكل من اقوى الاسباب لحصول الامر المطلوب المتوكل على الله فيه. كذلك الدعاء من اقوى الاسباب. امال ايه؟ قدر الله لك ان يعطيك مبلغا من المال رزقا فجائيا من حيث لا تحتسب. اذا قدر ذلك قدر لك سببه، سببه ايه؟ تمشي في الاتجاه ده، تدخل في الصفقه دي، تفكر انك تعمل المشروع ده، أسباب عشان يدي لك المسبب. قدر الشيء وقدر السبب، فقدر لك خيرا يأتيك، والسبب الأساسي في الدعاء. يعني قدر يكون يا رب، تقول يا رب يا رب استجيب لك، وتلاقي حصل اللي انت عايزه والمطلوب. الدعاء مش بس الدواء والأسباب، لا، الدعاء من أقوى الأسباب. فهو ربنا بيدي لك الشيء ويقدر سببه في نفس الوقت، فالدعاء سبب. ولذلك ابن القيم شوف في قوله تعالى في سورة السجدة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. أنه أمر بقى؟ نعم، جميع الأمور اللي في الكون ده كله، ومن أهمها أمور قلوب العباد. قلبك في إيه دلوقتي؟ ناوي تعمل إيه؟ فاكر ده بتفاجئ ربك بهذا؟ ما هو ربنا هو اللي بيخلق الفعل ويعلم المسائل، يلهم فألهمها في شراه تقواه. يبقى المسائل ربنا سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. من ضمن الشروحات على هذه الآية أن الله عز وجل ينزل عليك في أدنى من لمح البصر الإلهام بأن تسأله. شوف نزل في قد إيه؟ في المسافة الطويلة دي قد إيه؟ وهو يا رب كل ده حصل في ايه؟ في لمح البصر، انتهى وجالك المطلوب اللي ربنا يريد أن يعطيه لك بس بالسبب اللي قدره اللي هو الايه اللي هو الدعاء. تدبير أمر يلهمك الدعاء. وذلك يوم عن عمر رضي الله عنه إذا ألهمت الدعاء ضمنت الإجابة. طبعا دعاء جي كده فايبة تعرف الإجابة معاه. يدبر الأمر من السماء الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يبقى دي اسمها الأسباب والمسببات. مش تقول أنا هدعو ليه ما إذا كان قدر حاجة هتيجي. ما هو بيقدر الشيء ويقدر معه سببه. يقدر الأشياء ويقدر معها أسبابها. زي التوكل يقدر كده أنك هتعلم وتصيب حفظا في القرآن وعلما بالسنة وتوكلت الله في ذلك. طب ما هو ده جعل التوكل سببا. بالتوكل سبب في أنك تحفظ، سببك في أنك تقيم الليل. كل ده التوكل أعظم وأقوى الأسباب هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. إظهار العجز مش هنشرح التوكل تاني بقى، الحمد لله شرحناه. فهنا مسألة الأسباب والمسببات دي نمرة اتنين، ودي هامة جدا في مسألة الايه التوكل اللي هو بيتجاوب من ثمانية أمور. فالأمر الأول معرفة بالله، الأمر الثاني إثبات في الأسباب والمسببات. في ناس يقول لك الله أنا مش هعمل أسباب، وقلت لك ده معتوه، ده عقله ضايع. ايه مش هتسعى يعني وتقول لك رزق هيجي لي؟ يجي لك ازاي وانت قاعد يعني؟ هو ربنا أمرك بالأسباب، لك تاخذ بالأسباب، انت اللي قاعد تنتحر. خذ بالأسباب واسعى ومعه التوكل. انت وأسبابك أعجز من أن تحصل شيئا لم يشأه الوكيل. هو على كل شيء وكيل، وهو حي لا يموت ولا بيغفل عن أي إنسان. يغفل إزاي بس إذا كان بيخلق فعلك، أحاسيسك بيخلقها بل مقدرها وكاتبها قبل ما يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أنت هتستكسر ده على ربنا؟ ده مش عارف تتصور أن ربنا عنده القدرة؟ لا، ما احنا اشترطنا بقى من القيمة. والحال الأولى إيه؟ معرفة بالله عز وجل. طيب نمرة اثنين إثبات في الأسباب والمسببات. له كلام ابن القيم، يعني مثلا يقول لك قضى بدخول الجنة، فين أسبابها؟ العمل الصالح. أنت تفتكر أن العمل ده الجنة تعوضه يعني؟ يعني أنت بتدخل جنة كده عوضا عن العمل يعني؟ زي أن أنا اشتغلت عند فلان بعشرة جنيه في اليوم ولا مية جنيه في اليوم، يبقى كده ده خلاص ده عوض. تعبت في كذا يعني يعني أضع أنفقت وقتا عنده كذا فأخذت أجرا كذا. طب ده يعني ما عوض، إنما الجنة عوض؟ أبدا. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، ولا النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. لكن أسباب بقى، يبقى الجنة مش عوض إنما إيه؟ لها أسباب. إيه الأسباب؟ العمل الصالح. إن عملت العمل الصالح دخلت الجنة، وإن لم تعمل العمل الصالح أنت بقى في مشيئة الله عز وجل، بس بشرط تكون من الموحدين، يعني يكون بتشهد شهادتين وبتصلي. هو ده الأمر بقى. ممكن بس تخرج أهل القبضة تكون عدت لك كم مليون ولا كم مليار ولا كم ألف سنة، الله أعلم. يبقى العمل سبب لدخول الجنة، سبب، لكن مش ان العمل العوض عنه هو الجنة، لا ده سبب بس. بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون، سبب بقى، السببية مش بقى العوض. خلي بالك، يبقى اذا كان الجنة ايضا تاخد الجنة ازاي؟ بالعمل. طب الحبوب بتزرع الحبة في الارض تدي لك الثمار، والحبوب دي سبب، والارض سبب، والري سبب، والحرث سبب، واختلاع الحشائش والحاجات النباتات الضارة والبتاع والدغل ده سبب، كل ده سبب. إنما الثمر إيه؟ ده مسبب، وكله بما شاء الله عز وجل. إثبات في الأسباب والمسببات. واحد مثلا عايز يحج، هحج سنة إن شاء الله، كويس، هتعمل إيه بقى؟ ما يعملش حاجة، ده معتوه، تحج عن ايه؟ فين اسباب؟ طب فكر حتى بس هتحج ازاي؟ يعني ما ركبتش ولا سافرت ولا ركبت الطريق ولا سلكت الاسباب ولا اخذت الاسباب، طب هتحج ازاي يعني؟ هتحج ازاي؟ يبقى لابد من الاسباب عشان تطلع الحج. يبقى هون لازم نمره اثنين اثبات في الاسباب والمسببات. يعني اللي هينكر الاسباب زي زمان يقول لك انا ما امشي في الجبل كده في الجبل الصحراء كده وضامن رزقي. طب ما انت بتمشي اهو، انت مشيت بتعمل سبب وهتمشي وتسعى في الارض، طب خلاص يبقى في عملت شيء من الاسباب. نحن كما اقول التوكل بتاع اللي بتكلم عليه المهم جدا عندي واطلته بسببه، التوكل في الدين وفي العمل الصالح. الحاجه الثالثه طبعا النبي عليه الصلاه والسلام اسمه المتوكل ولا لا؟ قلناها مرات عديده، اسمه المتوكل، ربنا سماه الوكيل سماه المتوكل، يعني اعظم المتوكلين. ظهرت ان التوكل صار على من على حال النبي عليه الصلاه والسلام، كان موزعا اي مولعا اي مغرا سؤال قلبه طول ما هو عايش متصل بالله يقول له يا رب يا رب يا رب يا رب، قلبه طول ما هو على قلبه ما فيش حاجه اللي هو طالبها من ربنا سبحانه وتعالى، ده المتوكل بقى عليه الصلاه والسلام. طب ظاهر بين ذراعين يوم احد، ظاهر بين ذراعين يوم احد، طب ليه بقى؟ ما هو المتوكل عليه الصلاه والسلام، هو متوكل على الله يصيبوه سهم ولا يصيبوه كذا ليه؟ ما فيش حاجه، لكن دي الاسباب امر بكذا. هو التوكل ايه؟ لازم يكون في اسباب، اثباته في الاسباب والمسببات. واستأجر دليلا من المشركين في الهجرة ماهرا خريتا بالطريق يعرف الطريق. الله طب ما يمشي يتوكل على الله وربنا هيدله، لكن دي فين الأسباب؟ فين الأخذ بالأسباب؟ وهكذا لما تبحث حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يدخر قوت أهلي سنة، ودي أسباب، والله لو شاء لرزقهم بكون فيكون وفعل ويفعل من غير أسباب، لكن أنت مأمور بالإيه؟ بالأخذ بالأسباب. ما ليه؟ فامشوا في مناكبها وكل من رزقه، احنا مأمورين بالإيه؟ بالأسباب. والسعي ده له أجره عند الله عز وجل سواء جالك نتيجة أو ما جالكش نتيجة. حتى لو راح يحج لازم ياخد الزاد معاه والمزاد وياخد الأسباب. نمرة ثلاثة إيه؟ احنا قلنا ثمان أحوال مجموعة كده بيدي التوكل في القلب، ده كلام ابن القيم، مش هيخرج على اللي قلناه. يعني أنا في الأسباب توسعت فيه ومضطر أن أذكر بعض الأشياء الآن، لما الأسباب توسعت فيها جدا وذكرنا فيها كتير أو اتكلمنا عنها كثيرا. نمرة ثلاثة، رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. يعني إيه رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل؟ قلنا التوكل ده عجز في القلب. العجز ده لمين؟ أنت عايز تعمل حاجة قلبك فيه عقيدة راسخة بالعجز وعندك أمل، في مين بقى؟ في ربنا، هو ده اسمه توحيد التوكل، عجز إلى الله بس. الشيطان بيعمل معركة بقى عن طريق الأسباب، يخلي الأسباب تشوش على القلب وتدخل في القلب، يوم القلب يلتفت إليها. القلب لما يلتفت للأسباب توكله خلاص بقى مدخله بقى مغشوش. عشان كده ابن القيم يقول لك الحالة الثالثة ده اسمه رسوخ في مقام توحيد التوكل، يعني عجزك الكامل لا يكون للأسباب أبدا، وإنما اضطرارك للوكيل على الأسباب عز وجل. الأسباب بدونه صفر، لن تؤد شيئا. يبقى ما اسمه مقام توحيد التوكل، يبقى دائما قلبك متوجه إلى الله، عجزه دائما لله ولله وحده ليس للأسباب. وعلى قدر التجريد هذا التوحيد بيصح التوكل أو لا يصح. يعني مثلا إيه، في ناس قالت لك طب اسمع بقى، أنا عايز أظهر أن أنا عندي قوة في التوكل، نعمل إيه؟ نرفض الأسباب، مش هعمل أسباب وربنا هيديني كذا. انت هترفض الاسباب عشان انت باصص انك مش عايز يبقى الايه التوكل مدخول. طب ما الزم السنه والزم طريقه اهل العلم، انت عشان التوكل بتاعك ما يبقاش مدخول هترمي الاسباب؟ ده انت هتقدح كده في الشريعه نفسها، الشريعه كلها مبنيه على الاسباب، ده الدين كله مبني على الاسباب والمسببات مش الدنيا بس. يبقى لكن ما تعتمدش عليها، رسوخ في مقام توحيد التوكل. بحيث يبقى عاجزك فقط لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل، ويبقى دايما قلبك الأسباب دي ما تدخلوش أبدا. السبب ده تقوم بيدك، برجلك، بالأعضاء، بالبدن، إنما القلب لا لا لا لا لا، تخلع الأسباب من القلب تماما، تخلعها عنه، السبب ما يدخلش القلب. يبقى القلب ده شغال بالتوكل مع ربنا بقى، اللي هو الثمانية أمور. إنما الجوارح دي شغالة بقى في الأسباب وفي الدنيا وبتاعه، تشتغل وتبذل الجهد اللي انت عايزه. هو ده اللي أنا إيه اللي عايز ابن القيم يوصله، اللي هو التجريد أو رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. يبقى لا يتم، واخد بالك، إلا برفض الأسباب من القلب وتعلق الجوارح بها. الجوارح تشتغل بالأسباب، إنما القلب لا، القلب يرفضها تمام، ملوش علاقة بالأسباب خالص، الجوارح هي اللي إيه اللي تشتغل. يبقى منقطعا عنها من ناحية الإيه القلب، متصلا بها من ناحية الجوارح والبدن. ودي مهمة جدا عشان تبقى قلبك ده حاله مع ربنا، التوكل بس. الفم ما تخشش هنا، ده تخش في ايدك ورجلك وتسعيك، انما تدخل القلب ده. الحاجة الرابعة، الحال الرابع، اللي هو اعتماد القلب على الله واستناده اليه وسكونه اليه. يعني هي امور ما تتلخبطش لانها قريبة او من بعض متداخلة. يعني ما يبقاش في تشويش الأسباب في القلب، ما يحصلش أبدا اضطراب في القلب من تشويش الأسباب، ولا يسكن القلب إليه، ما يبقاش هادي كده وبتاع وعارف إن هو إيه رايح بكرة المشوار ومطمئن وهادي وكده. هادي ليه؟ إن ربنا حي لا يموت وهو معتمد على الله وعاجز كله لله والأسباب كلها عاجزة، هو عاجز؟ لا، ده فيه ده يبقى رايح بقى مطمئن ليه؟ معاه فلوس في جيبه، ومعاه يقدر يصرف من البنك في أي حتة، ومعاه أسباب يتصل بفلان ورايح البلد الفلانية فيها كذا كذا، تخافش، كله مية مية. ده بقى إيه؟ ده مستند لمين؟ ومعتمد على الأسباب، على الخميرة اللي عنده، مش على ربنا. أنت عايز توقف بقى، لازم يكون ده إيه؟ انسى الأسباب من الحكاية دي، اعتماد واستناد، واخد بالك، وسكون، ما يبقاش للأسباب ولكن إلى الله عز وجل. ابن القيم هنا بيدي يعني مثل، عشان بس الأسباب دي كأن الأسباب دي عدو، يعني أسد حياكلك. الأسباب بتخش القلب كأن أسد حيفترسك. أقول لك افرض ان انت لك عدو ولاقياك في الطريق، فجعل الله لك حصنا وتحصنت به، أبواب زجاجية كده قاعد تتفرج على العدو، سبع، واحد مش عارف معتدي، واحد بتاع، وانت جوه تقدرش تجي ناحيتك، يبقى الخوف ليه؟ يبقى انت قلبك خايف من ايه؟ ما انت دخلت الحصن خلاص. نفس الشيء بالنسبة للقلب، القلب فيه اعتماد واستناد لله سبحانه وتعالى، فالأسباب دي ضرة، فانت دخلت حصن القلب هنا، فانت شايف الأسباب تخاف انها تروح، اهو دي علامة بقى. خلي بالك، عايز تقول ان انت فعلا معتمد على الله ومستند الى الله مش ايه الاسباب، اذ اقبلت الاسباب او ادبرت تساوى الامران، معاك زي ما معاكش بالنسبة للتاكل جوه قلبك، ما معاكش هتاخد من الاسباب، لكن قلبك يعلم ان الاسباب دي انت امرت بالاخذ بها، انما اللي هيعمل هو ربنا سبحانه وتعالى، هو ده الاعتماد على الله والاستناد الى الله سبحانه وتعالى. فالاسباب ما تدخلش القلب ابدا، لان الله حصنك من هذا، الاسباب هو اللي بيخليها تعمل او لا تعمل، وعجزك يكون له هو بس سبحانه وتعالى. فانت خايف ان الاسباب تروح وتيجي، ان خفت يبقى توكلك مدخول، مغشوش، مضروب. ما خفتش، عارف ان ربنا بيته عندك، بيته وحصل له كذا عندك، الخوف الجبل ماشي، لكن التوكل يبقى في القلب مجموع الحالات ديت معتمد عليه هو بس سبحانه وتعالى، ومستند له هو بس. راحت اسبابه جت ايه يعني؟ هو رب الاسباب ورب كل شيء. تلاقي قلبك قاعد خاف من ايه؟ زي اللي دخل حصن وعدوه بره، يبقى خاف من ايه هو بقى؟ يبقى الخوف هنا ملوش ايه؟ معنى، واخد بالك؟ وبيضرب ابن القيم أيضا مثلا لذلك الطفل الرضيع ده يعرف ايه غير ثدي امه؟ ما فيش ثدي امه يبكي، في ثدي امه يطمئن ويبتسم بقى، مش عايز حاجه خالص. خلي قلبك بقى زي الطفل الرضيع ده، واخد بالك؟ هو ما يعرفش الا ربنا، ما يعرفش الا ربنا، مستند له هو بس، معتمد عليه هو بس. اجعل قلبك كذلك، كزي الطفل ده. ده مثال يعني اللي بيانه ابن القيم هنا، هو مثال ايه عظيم جدا يعني. وذلك بعض العارفين يقول، بقول لك التوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي اليه الا ثدي امه، كذلك المتوكل لا يأوي الا الى ربي سبحانه وتعالى عز وجل. الخامسة ايه بقى؟ الحال الخامس ايه؟ حسن الظن بالله. نعرفين سعيد بن جبير رضي الله عنه، وده من اركان التابعين يعني، دعاءه كان ايه؟ اللهم اني اسألك صدق، صدق عن القوي، قوة، توكل صادق عن توكل قوي، رمح صدق، رمح قوي، ما شاك اضرب بيه اطعم بيه التني، صدق التوكل عليك، وايه؟ وحسن الظن بك، عشان بقاش التوكل كده لمحة وراح، لا، ده مبني على حسن الظن بالله، موجود، وحسن الظن بالله ما بيروحش ما بيضيعش، وبالتالي يثمر التوكل على طول، لأن ده من أقوى أسباب التوكل حسن الظن بالله عز وجل. فيبقى حسن الظن بالله، والإنسان حيتوكل على من يسيء به الظن، بقى أنا أتوكل أعتمد على واحد وأنا عارف أنه حيطعن في ظهري، وأنا عارف أنه حرامي، أو أنه مخادع، أو أنه خائن لا يحفظ الأمانة، يتوكل عليه ازاي؟ يعتمد عليه ازاي ده؟ انما لو احسنت به الظن بعمل له توكيل وبنام وانا مستريح، عارف انه راجل محترم وادي ما عليه، وراجل لم يعرف عنه كذا ولم يعهد عليه كذا من الشر، يبتدي تتوكل عليه في الامر الفلاني، يجي يعمل لك الاجراءات دي، يقوم باجراءات المتشعب، يبقى هو ده ايه؟ حسن الظن. فالله ولله المثل الاعلى، حسن الظن بالله. لن يتوكل الإنسان إلا على من يحسن ظنه به. وحط جنب حسن الظن ديت الرجاء، حط جنبها الرجاء، ما هو يحسن الظن بالله عز وجل وبالتالي يرجوه. الله، أنا محتاج كذا وأعلم أن الله على كل شيء قدير، ويحسن الظن بيعرف حعيط له وقول له أنا غلبان حيديني، فما هو ده الرجاء هو. هتقول له يا رب أنا كذا، ما هو ده الرجاء، بتطلب من إيه؟ هو عنده خزن مليان؟ امال هو خزائن رب انت اللي تملكها، كيف لا ارجوه وعنده كل حاجه سبحانه وتعالى؟ الله، وعنده مفاتح الغيب، كيف لا ارجوه؟ يبقى انا احسن الظن به وارجوه، ومن ثم اتوكل عليه. لو فقدنا حسن الظن به وفقدنا الرجاء، يبقى ما فيش توكل. يبقى الايه ده اسمه الحاجه الخامسه، حسن الظن بالله عز وجل. وبعضهم يعني فسر بإيه التوكل؟ بحسن الظن، وإنما حسن الظن السبب. سبب الحاجة السادسة، احنا قلنا ثمانية، دي السادسة. السادسة إيه؟ استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها إليه وقطع منازعاته. واخد بالك؟ قطع المنازعات كلها قريبة من بعض الأحوال الثمانية دي، بيجمعها انك تبقى معتقد عقيدة راسخة ان انت عاجز واسبابك عاجزة، مش هيعمل اللي ربنا، ربنا قدر هتكون، انما هو امرك بس تاخد الاسباب. هو ده ايه بيجمعها، ده كده المعنى اللي احنا قلناه في الاول، والكلام اللي قلناه عن الاسباب. استسلام القلب لله وانجذاب دواعيه كلها اليه وقطع ايه؟ منازعاته. قطع منازعاته، يبقى لما انا استطيع ان اعمل اي شيء اعمله باستعانه بالله سبحانه وتعالى، بيد الله عز وجل، هو الذي يعينني، مش كده؟ اعني ولا تعن علي، سبق الايه الامثله دي كتير. اي حاجه الله يملكها دوني فكيف لا استعين به؟ فان لم يعطني الاستطاعه القدريه اللي اتكلمنا عليها مش هعمل عمل عمري. يبقى هنا استسلام القلب لله سبحانه وتعالى، فالقلب لا يتحرك إلا بالله لا بنفسه، وذلك مستسلم استمكن. فكيف يأمن المكر بقى؟ ممكن أو ربنا يمكر بي بسبب ذنب معصية فعلتها، يمكر الله بي، يمكر بي ازاي يعني؟ يعني ايه يمكر بي الله وهو خير الماكرين؟ يمكر بي ازاي؟ يتركني مع نفسي، يخلي بيني وبين نفسي الخذلان كله، يبقى هيحرمني توفيقه ويسيبني لنفسي بقى، مش هعمل حاجة ومش هعرف نفس حاجة إلا كل شر. طب كيف آمن مكر الله عز وجل؟ إذا يكون مستسلم لله بعرف أنه هو اللي هيعمل، عملش وش هيكون، وفي نفس الوقت أخاف جدا قد يؤخذني بالمعصية بالذنب الفلاني فيحرمني التوفيق. يبقى الاستغفار المستمر، الاستغفار الاستسلام لله والاستغفار المستمر ده مهم جدا جدا. الدرجة السادسة ديت ان احنا نستصحبها عشان يحصل الايه التوكل، لان المكر الله بالعبد انه ايه يخلي بينه وبين نفسه، وده من عدل الله سبحانه وتعالى. طب لو ما خلاش يبقى فضل، هيدخل توفيقه بقى والهامه بفضله من الله سبحانه وتعالى. يبقى الدرجة السادسة ديت او العمل السادس ده او الامر السادس استسلام القلب ودواعيه كلها تبقى متجهة لمين؟ لله سبحانه وتعالى وعز وجل. السبعة التفويض. ايه التفويض؟ عارف انت مؤمن آل فرعون؟ قال وافوض امري الى الله. انت في الاستخارة بتعمل ايه؟ الاستخارة يكفيك مسألة التفويض دي، يعني بتفوض الامر لله سبحانه وتعالى ثم تقول ثم رضيني به، اختر لي واخير لي الاحسن والافضل والاصلح، وانت تعلم ما لا اعلم وتقدر ولا اقدر، احنا شرحنا الاستخارة قبل كده. لكن هتجيلك النتيجة بقى في الظاهر كده بما لا تشتهي السفن، يعني كأن المصلحة ما حصلتش، تقوم تقول لي يا رب انا يعني كأن الله سبحانه وتعالى ايه يعني مش حتى لا لا, لا استطيع النطق ولا انطق الكلام اللي بيحصل في قلوب الناس والعياذ بالله. امال ايه الرضا؟ عشان كده الرضا جاي في ايه؟ في الثمرة، في الثامن ده، لأنه هو الثمرة الأساسية للتوكيد. لكن التفويض هو روح التوكل فعلا. ومؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. التفويض ده زي مين؟ عارف الولد العاجز يفوض أمره كله لأبيه ويعلم أن أباه يختار له أحسن من اختياره لنفسه. سيب ابوه يعمل، ما فيش في ايده حاجه، واد عاجز، هو اللي بيطعمه، هو اللي بيكسوه، هو اللي بيسكنه، هو الذي يعني يعالجه، هو الذي كل شيء ابوه. فسيب ابوه يختار اللي هو عايزه ومستريح جدا له. فمفوض جاءه ابوه بكذا، وعارف ان ابوه راجل طيب وراجل كريم وبيحب ابنه ده جدا، ومش هيعمل له حاجه الا يختار له احسن حاجه، واحسن حاجه مثلا يعمل عمليه جراحيه، هو مسلم لابوه ما نزعوش. يبقى الولد شوف لما فوض لأبيه، ثم تفوض انت كمان لربك. هو ده معنى التفويض. المثل ده يعرفك ايه معنى التفويض لله سبحانه وتعالى. فوض الامر لله. زي ايه ده؟ الطفل، المثال ده الطفل العاجز ده كيف فوض، او الولد العاجز الصبي ولا الغلام كيف فوض الامر لأبيه. حسب ابوه يجيب له دي يجيب له دي، هو ما ينقشوش، مفوض له. ليه؟ لأنه أبوه اختار أعلم منه وأخبر منه وأحكم منه، فيبقى هيعطي الأمر لمين؟ يبقى يفوض الأمر لأبيه. فنحن مطالبون بأن نفوض الأمر لله عز وجل، فوض له الاختيار. طب التامنة إيه بقى؟ الرضا. طب الرضا ده داخل في التوكل؟ هو حقيقة كما يقول شيخ ابن تيمية يعني المقدور قبله وبعده أمران. اللي قبل المقدور التوكل، توكلت على الله وأحسنت في ذلك فرزقك المقدور، بعد منه ترضى بقى، مش بعد ما يختار لك ويدي لك تقول لا ازاي بس يا رب انا لا، الرضا. فالرضا ده هو ايه؟ ثمرة التوكل. ده كلام ابن القيم يعني. فالرضا هو ثمرة التوكل. فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقل منها إلى درجة الإيه؟ الرضا. و طبعا الرضا يعني الإنسان يرضى بما قسمه الله له. ولذلك في حديث في الاستخارة برضو تجمع يقول إيه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ده ترضى إزاي؟ ده أنت ممكن جدا تسأل الله أن يختار لك ويختار لك فعلا، وبعدين يجي أن أنت مش راضي عن ربنا. ده مصيبة دي بقى. تقوم تعمل إيه؟ يقول له رضيني يا رب. لأن الرضا ده من أهم، هو ثمرة التوكل، أنك تكون راضي عن ربنا سبحانه وتعالى. بس ابن القيم بيدخله في التوكل، ده عمل قلبي أصلا. فبتطلبه من ربنا. زي ما تقول له ارزقني صدق التوكل وحسن الظن بك. فكذلك الرضا بتطلبه من الله سبحانه وتعالى، ثم رضني به. بقى يا رب تختار لي شيئا وانا ما ارضاش، لا عليك انت وقت رضيني يا رب. ما فيش اشكال هنا. النبي عليه الصلاه والسلام ما امر بشيء الا وطلبه من الله، هو ده المتوكل. فتستخير الله عز وجل وتفوض اليه امرك ثم لا ترضى؟ لا لا لا لا، طالما انك فوضت اليه الامر يبقى لازم يكون ايه؟ هترضى عنه وترضى به سبحانه وتعالى وعز وجل. ده كلام ابن القيم في التوكل. بقي بعض عدة أمور يعني عشان تحصل الفائدة بإذن الله، وكنت أتمنى أن يكون تغير حال كثير جدا من الناس وطبقوا هذا الكلام، لأن العلم يهتف بالعمل، فإن استجاب له وإلا ارتحل. يعني العلم يهتف بالعمل، عملت بالعلم الذي تسمعه سترزق بالتوكل الصحيح. ابدأ ونفذ، انما نعمل التسالي تقعد تشرب الشاي وتتسلى وتسمع ومن غير عمل يبقى خلاص، ده ضياع وخسارة عجيبة جدا يعني. او الله نسأل الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا صدق التوكل عليه وحسن الظن به وان نرجوه رجاء كاملا وان نوسع الرغبة فيه، ان تكون رغبتنا له وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. كما نسأله أن يغيث المسلمين في كل بقاع الأرض، كما نسأله أن يوفقنا في الخطوات التي نخطوها حتى تعود إلينا الشريعة، فهو الوكيل عز وجل. نسأله أن يأذن لكتابه أن يحكمنا ولشرعه أن يسود علينا في كل شيء. نسأله التوفيق في هذا الأمر، وأن يغيث أهل سوريا وأهل ليبيا وأهل اليمن، وأن يخلص بلاد المسلمين من أي طاغوت يشرع من دون الله أو يحكم بغير ما أنزل الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.